أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إنهم يزعمون أنه ليس لنا أجر بمكة. قال: لأتينكم أجوركم ولو كنتم في جحر ثعلب. قال: فأصغى إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه فقال: إن في أصحاب منافقين. وعن أبي عثمان النهدي رضي الله عنه قال: إني لجالس تحت منبر عمر رضي الله عنه وهو يخطب الناس، فقال في خطبته: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أخوف ما أخاف على هذه الأمة أو على أمتي كل منافق عليم اللسان. عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل غادر لواء يوم القيامة يقال: هذه غدرة فلان. وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغادر يرفع له لواء يوم القيامة يقال: هذه غدرة فلان ابن فلان. أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من مسند الإمام أحمد رحمه الله فيما جاء في صفات المنافقين، وفيما جاء في الترهيب من الغدر ونقض العهد وعدم الوفاء بالعهد. من الأحاديث ما جاء قبل ذلك في صفات المنافقين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: آية منافق ثلاث. هذا حديث الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: آية منافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وأيضا فيهما في زيادة أخرى في هذا الحديث من حديث أبي هريرة: إذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. ففي خصومته فجور، وفي عهده عدم الوفاء، وفيه الغدر. وكذلك في كلامه يحدث ويكذب ويعد فيخلف في وعده، ويؤتمن على شيء فيخون. النفاق هذا جد على المؤمنين في المدينة، لم يكن معروفا في مكة كما ذكرنا قبل ذلك. إن الإنسان المنافق هذا الذي يخاف، ففي مكة كان المؤمنون هم الذين يخافون، أما الكفار فلا يخافون في مكة، هم كانوا الأقوى في مكة، الكفار كانوا أقوى، فلذلك مش محتاجة مكة أن يكون فيها منافقون. في المدينة قوي الإسلام، قوية شوكة المسلمين، فبدأ من يدخل في الإسلام إما يدخل راغبا أو يدخل وهو قد وجد من حوله قد دخلوا فلم يبقى إلا هو، فدخل هو أيضا، ولكن في قلبه كان الغل والحقد على المسلمين من كونه ضاعت منه رياسته، كان يتوقع يكون هو أميرا على الناس، ضاع منه ذلك بمجيء الإسلام إلى المدينة كعبد الله بن أبي بن سلول. فدخل في الإسلام مرغما، دخل وهو لا يريد أن يدخل، ولم يجبره أحد على الدخول، ولكن وجد أن هو اللي حيبقى لوحده بعيدا، لا يدخل ويخرب من الداخل. فكان هذا الإنسان من أسوأ الناس فعالا وأقوالا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن المؤمنين. فحدث هذا النفاق في المدينة، مجموعة من الناس كان هذا حالهم، إن وجدوا لو فضلوا على كفرهم يظهرين الكفر يبقى ما لهمش حال، لا يدخلوا في الإسلام ويدخلوا مع المسلمين لهم حظ من الغنيمة وحظ من الأموال، ويتكلمون بلسان المسلمين وهم يكيدون الإسلام وللمسلمين. فهنا في الأحاديث بيّن النبي صلى الله عليه وسلم صفات هؤلاء المنافقين، سواء أن يكون النفاق نفاقا اعتقاديا مكفرا لصاحبه، يعني يبطن الكفر في قلبه ويظهر على لسانه كلمة لا إله إلا الله، أو أنه نفاق عمل، يعني هو مسلم في قلبه ولكن أفعاله يتشبه بالمنافقين في هذه الأفعال، من خلف الوعد، من كذب الحديث، من خيانة في الأمانة، من الغدر في العهد، من الفجور في الخصومة، من غير ذلك من أفعال المنافقين. فهنا في حديث لأبي هريرة رضي الله عنه يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما ينبغي لذي الوجهين أن يكون أمينا. ذو الوجهين هذا الإنسان الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، فجاء وصح عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: تجد من شر الناس عند الله يوم القيامة ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. هذا حديث صحيح عنه صلى الله عليه وسلم، إن شر الناس في الدنيا وشر الناس يوم القيامة أيضا ذو الوجهين، يأتي لهؤلاء يكلمهم بشيء ويأخذ حديثهم وينقله لآخرين، ويأتي الآخرين ينمي الحديث الأول ويخرب العلاقة اللي بين هؤلاء هؤلاء، ويسمع منهم وينقل للأوائل حديث هؤلاء الآخرين فيخرج بين هؤلاء وبين هؤلاء. هذا النمام، هذا ذو الوجهين الذي يأتي هؤلاء وجه وهؤلاء وجه، هذا من المنافقين. في الحديث الآخر ما ينبغي لذي الوجهين أن يكون أمينا، معناه صحيح وإن كان إسناده ضعيفا، فيه رجل هو ابن عجلان اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة، وهذا الحديث يرويه عن أبي هريرة رضي الله عنه، فهو اختلط عليه أحاديث أبي هريرة، فهذا الحديث يحتمل يكون من حديث أبي هريرة، يحتمل أن يكون من غيره، فالضعف من هذا الوجه، وإلا فالمعنى صحيح. إن شر الناس عند الله عز وجل الإنسان ذو الوجهين، فإذا كان ذو الوجهين ينمي الخبر يسمع وينقل على وجه التخريب فهذا مستحيل يكون أمينا. فين الأمانة؟ أمانة الإنسان أنه يسمع الشيء، فإذا سمع الشر كتمه ولم ينشره، إذا سمع الخير نشره ونقله، يبقى ينمي الخير بين الناس، يقلل الضرر بين الناس والشر بين الناس، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. يبقى الإنسان الأمين الذي يسمع الحديث ولا ينقل هذا الحديث إلا إن أذن له في ذلك، ولا ينقل إلا ما يحتاج الناس إليه، ولا ينقل إلا على وجه تنمية الخير ونشر الخير ليس على العكس من ذلك. ففي حديث النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لنا إذا حدث الرجل حديثا ثم التفت فهي أمانة، فهي أمانة. إذا يعني ما قالكش هذا سر، ما قالكش سر بيني وبينك، ولكن أقل من ذلك أنه كلمك بالحديث أثناء ما بيتكلم يبص شمال يمين، حد شايفنا، حد جنبنا، حد سمعنا، فإذا كان على هذا الشيء أنت فهمت أنه يقصد الإصرار بذلك، يقصد ألا يسمع أحد. مش معقول أنك تسمع هذا الكلام وتروح تنقله لواحد تاني تقول له ده كان بيقول لي كذا وكذا من الأسرار، هذا لا يحل لك. فهذه الأمانة، الأمانة أنك تحافظ على سر صاحبك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدث الرجل حديثا ثم التفت فهي أمانة. فلما نجد في هذا الحديث اللي في مسند الإمام أحمد فيه أنه لا ينبغي لذي الوجهين أن يكون أمينا، لا ينبغي لذي الوجهين، ذو الوجهين اللي بيسمع حديث هؤلاء وينقله لهؤلاء، ويسمع حديث هؤلاء وينقله لهؤلاء. يبقى إذا قسنا هذا الحديث على الحديث الأول عرفنا أن معنى هذا الحديث صحيح وكان إسناده لا يصح. فالمعنى أن الذي يسمع وينقل، يسمع وينقل، هذا إنسان ليس أمينا، ليس، لا ينبغي له أن يكون أمينا. إذا كان ليس أمينا معنى أنه خائن، والخائن عرفنا جزاؤه عند الله سبحانه وتبارك وتعالى، الغدر والخيانة في النار. من الأحاديث أيضا ساقها الإمام أحمد وهو في سنن أبي داود بإسناد فيه رجل مبهم أو مجهول، عن جبير بن مطعم قال قلت يا رسول الله إنهم يزعمون أنه ليس لنا أجر بمكة، فقال لتأتينكم أجوركم ولو كنتم في جحر ثعلب. فالله سبحانه تبارك وتعالى يذكر لنا أنه لا يضيع أجر من أحسن عمله، من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. تكفي هذه الآية في أن الله لا يضيع على عبده ولو الشيء البسيط من العمل الصالح الذي يعمل. الحديث هذا الذي إسناده فيه ضعف يؤكد هذا المعنى، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا في أحاديث عن جزاء ومكافأة الله سبحانه لعبده يوم القيامة، وأنه يزن أعمال العباد، وأنه لا يضيع أجرا على إنسان، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. فهذا الحديث الذي معنا فيه أنه لتأتينكم أجوركم ولو كنتم في جحر ثعلب، المعنى إنسان عمل عملا من الأعمال الصالحة وكان في مكان بعيد في مكان خفي ولو مثل جحر الثعلب، الإنسان لا يراه ولكن الله يراه، فإذا رآه الله سبحانه تبارك وتعالى وقد عمل عملا صالحا فأنه يؤجره على ذلك. يبقى الإنسان الذي يعمل العمل الصالح كان بمكة كان بالمدينة كان في مصر كان في بلاد الكفر، في أي مكان يعمل الإنسان المؤمن العمل الصالح فهو مأجور على ذلك العمل الذي يعمله. هنا في الحديث قال إن في أصحابي منافقين، لأنه يحذر هذا، خد بالك إن في من ضمن الناس اللي موجودين، مش معناه أن الصحابي الذي هو صحابي وشهد له الله عز وجل بأنه العدل وبأنه الصادق وبأنه المهاجر المفلح عند الله سبحانه، مش معناه هذا الشيء، لا، ده المعنى زي ما نقول المسجد بتاعنا فيه ناس مؤمنين وفيه بعض الناس الدخلاء على الناس، احنا مش عارفين من هؤلاء الناس، ولكن في بعض الناس كذابين، في بعض الناس مجرمين، في بعض الناس يدخل المسجد عشان يسرق الأحذية ويمشي بها، في بعض الناس يدخل عشان يخرب في بيت الله سبحانه، في هذا الشيء، وليس معنى أن كل الناس على هذا الأمر. فلما يقول ذلك النبي صلى الله عليه وسلم إن في أصحاب منافقين، معناه في من صحبني، الناس اللي موجودة اللي بيتكلم بهذا الشيء ممكن أكون أنا مش عارفها، ولكن خد بالك اللي يقول مثل هذا الشيء ده عايز يوقعك في أمر، عايز يبعدك عن دين الله سبحانه. فالمنافقون كان همهم الإفساد بين الناس، يجي واحد مهاجم من مكة المدينة يقول له من الآن حيجي لك الأجر، لكن وانت في مكة كل اللي عملته خلاص مالكش في أجر وانت هناك. ليه اللي كان بيعمله في مكة كان يؤذى في مكة، وكان مهاجرا من مكة إلى المدينة وكان يعمل الأعمال الصالحة، كل ده ضايع. المنافق يهمه انه يحزن المسلم، يضايق المسلم، يدخل الضيق على قلبه، يوم يقول له اي حاجه يتضايق بها وتنرفز بها. فكان المنافقون يفعلون ذلك اذا كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، تكلموا باحلى كلام، فاذا خرجوا من عند النبي صلى الله عليه وسلم انقلبوا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا يتهكموا فلان ويستهزئوا فلان، يضحكوا على فلان ويسخرون من المؤمنين، كما فضحه الله عز وجل في سوره براءه أنهم كانوا يفعلون ذلك، يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم، سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، لن يغفر لهؤلاء، حتى لو استغفرت لهم ما استغفرت لهم لن يغفر الله لهم. لذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فسقوا، انخلعوا من عباءة الإسلام، خرجوا عن الإسلام، فسقوا وكفروا بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء لا يستحقون أن يهديهم الله سبحانه إلا إلى طريق النار والعياذ بالله. فالمنافقون كان حالهم مع النبي صلى الله عليه وسلم أعجب الحال، هو يحسن إليهم وهم يسيئون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هم يوقعون الشرور بين المسلمين، يتكلم بعضهم على المسلمين وكأنهم هم الذين ينفقون على المسلمين، وكأنهم هم الذين يثبتون المسلمين على الإسلام، فيقول بعضهم لبعض لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يظنون أنهم هم أهل العزة وأن المؤمنين أهل الذل، ويقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض. فالمنافقون لا يعلمون ولا يفقهون ولا يفهمون، همهم الدنيا، غرضهم زي ما الكفار يقول نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، كذلك المنافقون، ما هو الجنس واحد، ولكن هذا المنافق أظهر بلسانه أنه مسلم إنما في قلبه الكفر مستقر وموجود فيه. فهنا قوله صلى الله عليه وسلم إن في أصحاب منافقين، معناه أن المنافقين مندسين في وسط الأصحاب لا تعرفونهم، ولكن الله يفضحهم بما ينزل من الآيات. عن أبي عثمان النهدي قال إني لجالس تحت منبر عمر وهو يخطب الناس، فقال في خطبته سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أخوف ما أخاف على هذه الأمة كل منافق عليم اللسان. هذا الحديث الصحيح عن عمر الذي رواه الإمام أحمد في مسنده فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر وقال في أحاديثه صفات ذكرها للمنافقين، فمن ضمن هذه الصفات أن المنافق حلو اللسان، لسانه يتكلم كلام حلو أوي في وقت الكلام، ويتكلم كأنه عارف كل حاجة، يفهم في كل حاجة، ويتكلم في الدين ويقول لك الآية ويقول لك الحديث، ولكن حقيقته لا يعمل بهذه الأشياء ولا يطمئن قلبه بها، إنما هو في كلام بس بيحل قعدته بما يقوله، لكن حقيقته شر الناس وأمر الناس في العالم، وإن كان من أحلى الناس أقوال. شوف لما ربنا يوصف المنافقين ويقول أنهم من صفاتهم كأنهم خشب مسندة، كأنهم خشب مسندة. الخشب لما تستفيد منه تعمل منه ترابيزة، تعمل منه دولاب، تعمل منه كذا، يبقى هذا الواح الخشب قطعتها فصلتها عملت منها حاجة يستفاد منها. فالإنسان المؤمن يطوع نفسه لخدمة دين الله سبحانه وتبارك وتعالى، فهو خادم لدين الله سبحانه. لكن هؤلاء واقفين زي الخشب المسنة، منظر خشب ولكن ما فيش فايدة فيه. يبقى ألواح خشب مرصوصة جنب الحيطة، لا هي ترابيزة لا هي دولاب لا هي باب لا هي شباك، لا ما هيش حاجة، ألواح خشب فقط. فتنظر إليها ألواح خشب، لو كان اللوح ده يكون دولاب كان بقى حلو قوي، بس ما هوش دولاب. لو كان يكون بابا كان نفع وسد عنا الريح وسد عنا. لو كان يكون شباكا كان يكون كذا وكذا، ولكن ما هواش لدى ولا ده، هو لوح خشب واقف يعجبك منظر اللوح لكن ما فيش فايدة فيه طول ما هو مسند على الحائط غير مستخدم. كذلك هؤلاء المنافقون، هم أقوياء في أجسادهم، عندهم المال، عندهم حلاوة في الكلام وفي اللسان، تحسبهم أنهم ناس على صباح وكذا، ولكن زيهم مع دين الله عز وجل كهذا الخشب مع الناس، خشب ألواح مصفوفة واقفة تنظر إليها تعجبك هذه الألواح بس مش مستفيد منها، أهي واقفة وخلاص، لما تبقى تتقطع وتتفصل يبقى نستفيد منها. كذلك هذا المنافق تراه على هذا الحال مفيش منه أي فايدة لدين الله سبحانه وتبارك وتعالى، ومنظر الإنسان مش هو الذي يفيد في الدين. ولذلك الحديث إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم، إن جسمك طويل عريض إن شكلك حلو ينظر إلى هو الذي خلقك سبحانه وتبارك وتعالى، ولكن ينظر إلى عملك كيف تخدم هذا الدين العظيم. فقال لنا هنا سيدنا عمر رضي الله عنه في خطبته قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أخوف ما أخاف على هذه الأمة. يخاف إيه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة؟ قال لنا إن يخاف كل منافق عليم اللسان، كل منافق عليم اللسان. فالإنسان المنافق إذا اجتمع مع نفاقه مع كفر في قلبه أنه يعرف يتكلم كويس، حفظ له كم آية وكم حديث ويعرف يتكلم مع الناس، هذا يكون فتنة لخلق الله سبحانه وتبارك وتعالى. وما أكثر المنافقين اللي يتعلم له آية يتعلم له حديث ويبتدي يتكلم بالآية وبالحديث وكأنه الفقيه الذي يعرف دين الله سبحانه وتبارك وتعالى كله. ترى هؤلاء المنافقين من كتاب وصحافيين وغيرهم، تلاقي الواحد منهم لا يفهم شيئا من دين الله سبحانه، لعل بعضهم يتكلم في أمور المنكرات وأمور الحرام، والواحدة شكلها حلو وشكلها كذا وصفتها كذا وبدنها كذا، وكان ماشي مع واحدة ومصاحب واحدة، وبعدين يجي يتكلم في مقالة عن دين الله سبحانه وتبارك وتعالى ويتكلم ان ربنا بيأمر بكذا وينهى عن كذا ويعمل كذا، وبعدين يجي يتريق على ناس يقول لك المتزمتين الارهابيين اللي مش عارف ايه اللي بيتمسكوا باشياء وما يعرفوش منها الا القشور، اللي تتعجب لهذا الشيء. انت فين؟ انت بتتكلم فيه؟ اين انت من هؤلاء؟ انت انسان جاهل لا تعرف شيئا في دين الله سبحانه، تقرا واحده صحفيه من هؤلاء الجهله تتكلم عن النقاب وتقول لك النقاب حرام، النقاب حرام، وان هي هذه الصحفيه المجرمه كانت موجوده في السعوديه وفي جده مطار جده، لقيت مسجد جنب المطار دخلت فيه لقيت متعلق في المسجد مقال للشيخ العثماني، مش حتى مش عارفه اسم الشيخ، مش عارفه اسم الشيخ اللي بيتكلم عنه، العثمانيين بيتكلم بيقول ايه، العثمانيين بتاع هذا بيقول ان النقاب انه لا يجيز النقاب في هذا الزمان، لا يجيز النقاب. العثمانيين ده الشيخ العثيمين صالح ابن عثيمين رحمه الله عليه، احد الفقهاء المجتهدين اللي كانوا في هذه الامه، هذا الفقيه العظيم، هي لم تفهم ما يقول هذا العالم العظيم، هي لا تفهم ما يقول، ايه اللي بيقول هذا، هي ارت فعلا ارت الذي قاله، ولكن الشيطان الذي دخل في قلبها جعلها تفهم ما لم يقله الشيخ رحمة الله عليه. هو فعلا قال شيخ بيتكلم عن ايه، شيخ بيتكلم عن النقاب اللي بيبين العين، النساء هناك بيلبسوا النقاب يستر وش كله، يستر وش كله، فبدأ يطلع البعض من النساء يعملوا النقاب يكشف عن العين، وتقوم تحط الكحل في عينيها تبين العين فتنة أشد من غيرها. فبيتكلم لك النقاب المعيزي ده، النقاب المعيزي يخلي منظر عينين الواحدة عامل زي المعزة باينة وفيها، وبعدين تكحل عينيها تبقى فتنة للناس. فيتكلم عن هذا الشيخ رحمة الله عليه أنه لا يرى هذا الشيء، ممنوع هذا الشيء، ولكن تلبس تغطي تستر وجهها. انظر ما الذي يقول الشيخ وما الذي تقول هذه المرأة الجاهلة المدلمة، إن النقاب حرام وإنه أعدب ما أعدبها كلام الشيخ الجليل. يا ترى لما تفهم الفتوى على حقيقتها هيفضل الشيخ جديد زي ما كان ولا هيبقى حاجة تانية؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. أدي هؤلاء الذين لا يفهمون شيئا من دين الله سبحانه، يعجبهم الشيخ الذي يميع أي قضية من القضايا. يطلع البعض المشايخ يقول لك دين ربنا سبحانه تبارك وتعالى 95% من الدين الأدب والأخلاق، 5% من الدين الأحكام الفقهية، الأحكام العقدية، أحكام مش عارف، 5% من الدين. الدين مسائل الفقه فيه 1,200,000 مسألة من المسائل، أنا مش عارف فين 1,200,000 مسألة اللي بقول عليهم دول، والمليون ومئتين ألف مسألة دول يطلعوا هم 5% من الدين بس. يا سلام، وبقية الدين إيه بقى؟ بقية الدين إنه يكون الأخلاق ويكون الأداب ويكون مش عارف إيه ويكون مش عارف هو إيه أمر إيه سبحان الله. يعني الفقه وأمور الدين وأمور حدود الله سبحانه، كل هذه الأشياء يعني عايز تقول للناس إنه دين ربنا الأخلاق، أنت على خلق يبقى 95% من الدين، مش مهم الباقي بقى، ضيع حدود الله سبحانه. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. من لم يحكم بما أنزل الله، الغي بقى دين ربنا سبحانه وتعالى، خلي دين ربنا 5% عشان تغر الناس في دينهم، يقوم يقولوا 95% موجود، احنا على خلق حسن زي ما كتير من الناس، ما بتصليش ليه يا فلان؟ يقول لك ما انا الصلاه ان صلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر، ما انا ما بعملش فحشاء والمنكر، ما انا كويس، انا قلبي كويس، ده انا احسن منكم انتوا بتصلوا وبتعملوا، وانا احسن منكم في كذا. وهو رضي بهذا الشيء ووجد من يفتيه بذلك، معك 95%. يا أخي ده النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أمر النكاح وقال من تزوج فقد استكمل شطر الدين، لأن النكاح يعينك على طاعة الله سبحانه. بعد ما كنت أنت لوحدك وجدت المرأة معك تقول لك أم صلي، صوم رمضان، زكي، اعمل، وجدت من يعينك على دين الله سبحانه، فاتق الله في الشطر الباقي اللي بتكون أنت لوحدك في هذا الشيء. يبقى نص الدين وجدت من يعينك عليه، اتق الله فيما تكون فيه أنت وحدك. نيجي نقول للناس دين ربنا كله على بعضه 5%، وال95% انك تكون على خلق وتكون على كذا، هذه الفتاوى التي تعجب هؤلاء المنافقين، انه سيب الصلاة وسيب الصوم وسيب وسيب وسيب وكفاية عليك ال95% اللي انت فيهم، انك على خلق حسن، وان هذه شريعة ربنا سبحانه تبارك وتعالى. دين الله كتاب وسنة، دين الله سبحانه عبادة ومعاملة، دين الله سبحانه عقيدة وفقه، دين الله سبحانه تتقرب إلى الله معاملة بينك وبين الله ومعاملة بينك وبين الناس. ما تاخدش حاجة وتترك شيئا، خذوا ما آتيناكم بقوة، خذ الدين كاملة، كل ما جاء من عند الله سبحانه وتبارك وتعالى، ما تفرقش بين شيء ولا شيء، ما تهمش مسائل من مسائل الدين، ما تسخرش من الناس يقول لك دول مش حافظ لهم الا 100 مسألة من المسائل وبقية الدين ما يعرفوش عنها شيء، وانت كنت امتحنتهم، شرفك يحفظ 100 مسألة ولا 200 مسألة. الانسان اللي يسخر من الناس، من قال هلك الناس فهو اهلكهم، من نظر الى الناس بعين السخرية وعين الاحتقار لكونه في منصب من المناصب، بكرة سيب هذا المنصب ويسخر منه كما كان يسخر من غيره. الإنسان الذي على الدين يدعو إلى دين ربه سبحانه بالحكمة والموعظة الحسنة مع كل الناس، ما هوش مع البعض من الناس، ولا يقلب الناس بعضهم على بعض، ولكن يدعو إلى الله سبحانه، يدعو الجميع. إذا كان الناس مش عارفين إلا 100 مسألة، علمهم بقية 1,200,000 مسألة اللي انت عارفها، ولكنك تسخر من الناس مش عارفين إلا كذا إلا كذا، وتأتي بالأشياء اللي يعرفها الناس، إن والله هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، وبعدين تقول مسائل خلاف، وتسمع الفتاوى العجيبة جدا اللي المسألة اللي فيها خلاف بين الناس، خذ بالجواز، لا إله إلا الله، المسألة اللي فيها خلاف ويناقض الإنسان نفسه فيما يقول، تلاقي لما يسأل عن شيء أمر قضاء الصلاة، إيه تقول في قضاء الصلاة؟ تلاقي اللي يفتي في قضاء الصلاة، اقضي الصلاة، سيبك من كلام ابن تيمية وابن القيم ومش عارف إيه اللي بيقولوا كذا، والأئمة كلهم قالوا بقضاء الصلاة، وبعدين يضرب المثال في قضاء الصلاة، لو واحد عليه 50 سنة ما صلاش الصلوات، يبقى الآن عليه يصلي مع كل صلاة صلاة، ويعني التعقيد ده، جبت منين هذا التعقيد؟ تعقد الناس وصلي مع 50 سنة، حتى لما تضرب المثل ما تضربش مثل عيدي، 50 سنة صلي مع كل صلاة صلاة، ده هيعمل إيه هذا الإنسان؟ ما هي أخي ده النبي صلى الله عليه وسلم، لما عمر بن الخطاب مع عمار بن ياسر أدنى ده، والاثنين قعدوا أسبوع، هذا عمر ما صلىش خالص، وعمار بن ياسر مرق في التراب، رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم علمهم التيمم، ولم يقل لعمر عيد 7 أيام اللي كنت فيه، ما قالوش عيد الزبابية. فتؤمر بعيد 50 سنة وبعدين تتهكم ان ابن تيمية هو اللي قال هذا الشيء، ولما يبقى قول ضعيف سيبك منه، ولما تيجي في الربا ما فيهوش قول ضعيف اصلا وكله حرام، تقوم تقول خد بالجواز. جواز ايه اللي تقول بيه؟ مين اللي يقول هذا من علماء المسلمين؟ يبقى مسألة من المسائل اللي تكلم فيها العلماء بفقه وكذا، نقول هذه مسألة لا لا لا قلة اللي تكلموا فيها، والاكثر على كده سيبك من القلة. والان لما يكون مسألة الربا وفيها خلاف، ان شاء الله واحد بس يقول بالخلاف وناخذ، من الذي يحكم هذا الخلاف؟ أليس دين الله سبحانه؟ أليس الكتاب والسنة؟ ولا الحكم والخلاف؟ أي حد يقول بكلام نأخذ بهذا الكلام. هذا الذي يعجب الصحفيين ويعجب أهل النفاق، إن يكون الدين مايع، إنه أي مسألة فيها خلاف خد بالجواز. وهذه قاعدة عند الفقهاء، والله ما أدري من الذي قال هذه القاعدة، من الذي قال هذه القاعدة؟ لا، شوف كتب الفقه وكتب أصول الفقه ودور عن هذه القاعدة التي يقولها هؤلاء أمام الناس. إذا كان خلاف بين العلماء خذ بالجواز. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.